الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المناني رحمه الله: وكابن قيس به موكم مولما. ما ابن قيس؟ نعم، أحسنتم، أشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه. قال: ولا تدع وإن قدرت حيلة فهي أجل أسكر مدهدقي. ما المدهدق؟ مكسر. حسنت، مدهدق الشيء إذا كسره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: ولا تحارب ساقط القدر، فكم من شهة قد غلبت ببيذقي، وكم حبار أمها وكم حبار أمها صقر فلم يظفر بغير حتفه بالذرقي، وكم عيون لأسود دميت بالعض من بعوضها الملتصق، والخلد قد مزق أقوام سبا وهد سدا محكم التأنق. ولا تنقص أحدا فكلنا من رجل وأصلنا من علق. لا تلزم المرأة عيوب أصله، فالمسك أصله دم في العنق، والخمر مهما طهرت فبينها وبين أصلها بحكم فرقي. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: ولا تحارب ساقط القدر، فكم من شيهة قد غلبت ببيذقي. الشيهة مر بها الشاه، وهو عود من عواد الشطرنج بكسر الشين، ينزل منزية الملك، والشاه الملك، ومنه قول الفرس: شاه شاه. في الصحيح: إن أخنى اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان بن عيينة: مثل شاه شاه. والبيذق بالذال وبالدال أيضا، البيدق آخر مرتبة من مراتب أعواد الشطرنج، والمقصود به الجندي، وكلاهما فارسي معرب. ينهى الناظم رحمه الله عن محاربة الضعيف وساقط القدر، لأنك إذا غلبته فلا مزية في أن تغلب ضعيفا، وإذا غلبك الضعيف كان في ذلك المعرة. ولما أنشد أعشى مازينة النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات التي يشكو فيها زوجه، يقول: يا سيد الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الذرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخلفتني بنزاع وحرب، أخلفت الوعد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا البيت: وهن شر غالب لمن غلب، وهن شر غالب لمن غلب، فوقف مع البيت المختار. وبرهن ابن الوناني رحمه الله على ذلك بأن أضعف قطعة في الشطرنج وهو الجندي قد يغلب الملك. ثم قال: وكم حبارا أمها صقر فلم يظفر بغير حتفه بالذرق. وكم حبارا، الحبارا طائر معروف سريع الطيران، أمها قصدها صقر، صقر طائر معروف من الجوارح، فلم يظفر بغير حتفه أي هلاكه بالذرق، الذرق خرق الطائر. هذا برهان آخر على أن الضعيف قد يغلب القوي، فالصقر وهو أسد الطيور قد يلقى حتفه بسبب ذرق الحبارة، وذلك أن الحبارة سلحها سلاحها، فمتى ألح عليها الصقر سلحت عليه فينتتي فريشه كله، وفي ذلك هلاكه. وسلاح الحبارة يضرب مثلا للضعيف يستعين بالآلة اللئيمة على مقارعة من هو أقوى منه، فربما يغلبه بها. ثم برهن برهان ثالث فقال: وكم عيون لأسود دميت بالعض من بعوضها الملتصق. وقد أخذه من قول المتنبي: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. ثم برهن ببرهان الرابع فقال: والخلد قد مزق أقوام سبا وهد سدا محكمة التألقي، الخلد نوع أكبر من الفأر، قد مزق أقوام سبا وهد سدا هو سد مأرب محكمة التألقي. فالبرهان الرابع هو الخلد الذي خرب فيما يقال سد مأرب، ففاض السيل على بلاد اليمن فأهلكها، وهو سيل العرم. قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إلى أن ذكر سيل العرم في قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، إلى أن قال تعالى في آخر خبرهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. والخلد قد مزق أقوام سبأ، وذلك أنهم لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد، فضرب بهم المثل وقيل لكل جماعة تفرقوا ذهبوا أيدي سبأ أو أيادي سبأ، هكذا بتسكين الياء التخفيف في المثل، وكان القياس أن يقال أيدي أو أيادي. ثم قال رحمه الله ولا تنقص أحدا، فكلنا من رجل وأصلنا من علق، هذا مفرع عما قبله، يعني إذا كنت لا تأمن أن يغلبك الضعيف فلا ينبغي أن تحتقر أحدا، فكلنا من رجل واحد هو آدم عليه السلام، وأصلنا من علق كما قال تعالى خلق الإنسان من علق، والعلق القطعة من الدم المتجمد الغليظ. ثم قال لا تلزم المرأة عيوب أصله، فالمسك أصله دم في العنق، والخمر مهما طهرت فبينها وبين أصلها بحكم فرق. لا تلزم المرأة عيوب أصله، فالمسك أصله دم في العنق، يقول لا تنتقص أحدا لعيوب أصله التي لا يد له فيها، فإن الأصل قد يكون ناقصا والفرع كامل النفيس، كالمسك الذي يعده الناس من الطيب، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيب، لما ذكر عنده المسك قال هو أطيب الطيب. أصل هذا المسك دم ينعقد في سرة غزال المسك وليس في عنق الغزال كما قال الناظم، فلو ألزمناه نجاسة أصله لم نتطيب به. قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. وقال ابن الرومي وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. وكذا الخمر النجسة تطهر فتصير خلا حلالا، والخمر مهما طهرت بينها وبين أصلها بحكم فرق. لو ألزمنا الخل التي كانت خمرا نجاسة أصلها لم نستعملها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.